السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، أيها الأبناء والإخوة المستمعون، ويا أيتها المؤمنات المستمعات، إن ليلتنا هذه لليلة مباركة ميمونة كسابقاتها، إنها ليلة الحكمة النبوية، ليلة الحديث النبوي الشريف، ليلة السنة المحمدية. وهذا هو كتاب المسجد وبيت المسلم، ليلة آية وأخرى حديث، ليلة الكتاب وليلة الحكمة. وأهل البيت المسلم يتلقون المعرفة الربانية كل ليلة على مدار السنة. كيف يصبحون؟ هل يرضون بعد هذا أن يسمعوا المزامير في بيوتهم؟ هل يرضون بعد هذا أن يروا صور الكفر والفسق والفجور؟ هل بعد هذا يؤذون مؤمنا أو مؤمنة في عرضه أو ماله أو بدنه؟ هل مع هذا النور الإلهي الذي يغشاهم يتركون صلاة أو يمنعون زكاة؟ أيؤذون جارا من جيرانهم؟ أينطقون بما لا ينفعهم؟ الجواب لا لا لا. لماذا؟ لأنهم اغترفوا من نور الله، فأصبحت أبصارهم كآذانهم ككل جوارحهم لا تتحرك إلا في مرضاة الله تعالى. أهل القرية من قرى العالم الإسلامي إذا اجتمعوا في صدق بنسائهم وأطفالهم ورجالهم من المغرب إلى العشاء فقط، وباقي الساعات لدنياهم، يتلقون الكتاب والحكمة، والمربي يزكي أنفسهم. أسألكم بالله، إذا مضت عليهم سنة وقد حفظوا كذا مئة من الآية وكذا مئة من الحديث وفهموها وعافوا مراد الله ورسوله منها وطبقوا ونفذوا، كيف يصبح أهل هذه القرية؟ كأنهم ملائكة في السماء، لا خبث ولا شر ولا فساد ولا ظلم ولا باطل، ما هم إلا ككوكب ينير في هذه الحياة. هذا كتاب المسجد وبيت المسلم. يا علماء، أتيحت لكم فرصة فاغتنموها، اطرحوا الآراء والأهواء والنقد والطعن والإعراض، فرصة متاحة. قولوا لأمة الإسلام: عودي إلى ربك اجتمعي في بيت مولاك، اطلبيه سليه يعطيك يرفعك يعزك، آن الأوان. هل سمعتم يا علماء؟ من يسمع؟ فرصة ذهبية تنتهي مع الخلافات والنزعات والنعرات والمذهبية والطائفية. أهل الحي في المدينة يجتمعون، أبيضهم وأسودهم، غنيهم وفقيرهم، ذكرهم وأنثاهم، يتلقون العلم اللدني المعرفة الربانية. هل يبقى بينهم من يقول أنا من بني فلان، أو أنا ولائي للفلانيين، أو أنا من حزب الفلاني؟ ما يبقى. يستحي أن يقول أنا شافعي أو حنبلي أو مالكي وقسم الأمة. كيف يقول هو زيدي أو أباضي أو خارجي أو شيعي؟ ما ينطق بهذا. لما؟ مؤمن يتلقى المعرفة من الله، قال الله قال رسوله. ما بعد ذلك من طلب؟ قال الشيخ، قال الإمام، لا إمام ولا شيخ هنا، قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم. اللهم اهدهم يا رب. يحملون هذه الرسالة، أتيحت هذه الفرصة الذهبية. على كل حال، اللهم اشهد فقد بلغنا. أيها المستمعون، بالأمس كانت الآيات النورانية من سورة المطففين، وتلوناها وتغنينا بها وحفظناها وفهمنا معناها والتزمنا بما دعتنا إليه من ألا نطفف في كيل ولا وزن، بعنا أو اشترينا، وألا نطفف في الكيل لله والوزن أي في الصلاة، فإننا نطمئن في الركوع والسجود والقيام والجلوس، ونرتل الآيات ولا نستعجل في تسبيح ولا تحميد، لأننا سمعنا الرسول يقول ويل للمطففين، أسوأ الناس تطفيفا، من يطفف في صلاته. فالآن لو تشاهد الحاضرين إذا صلوا النافلة ما في من يسرق، الله أكبر الله أكبر، أبدا، أتحداكم. عرفوا يسرق أمام الله، هذا حق الله، كيف تسرقه؟ اطمئن وأنت راكع وأنت معتدل واقف، اقرأ بتأني، لما هذه السرقة؟ منكرة وفاحشة. من أسوأ الناس سرقة يرحمكم الله؟ الذي يسرق في صلاته، بدل 7 دقائق يعطي لله دقيقتين. هيا نذكر أنفسنا بالآيات النورانية التي حفظناها البارحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون، وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون، ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم، يوم يقوم الناس لرب العالمين. ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون، وإذا كالوهم أو وزنوا لهم يخسرون، ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم، يوم يقوم الناس لرب العالمين. ما هذا اليوم العظيم؟ يوم يقوم الناس لرب العالمين. يقوم الناس لرب العالمين لأي شيء؟ للحساب والجزاء. الحساب أولا ثم الجزاء، إما بالنعيم المقيم في الملكوت الأعلى وإما بالعذاب الأليم في أسفل سافلين. وانتهت الحياة. إذن والآن مع السنة النبوية الشريفة، من روى مالك والبزار رحمهم الله، والحديث لا نقبله وهو ضعيف ما يقبل، فضلا عن موضوع قوله صلى الله عليه وسلم في رواية مالك البزار عن ابن عباس رضي الله عنهما، عبد الله بن عباس عم النبي صلى الله عليه وسلم، ماذا قال الحبيب صلى الله عليه وسلم؟ قال خمس بخمس، خمس بخمس، خمس بخمس. ما هذه الخمس؟ الأولى، قال ما نقض قوم العهد إلا سلط الله عليهم عدوهم، ما نقض قوم العهد إلا سلط الله عليهم عدوهم، ما نقض قوم العهد إلا سلط الله عليهم عدوهم. ذي لولا وإلا لا، باقي أربع. من يوم أن مزقنا راية الخلافة وتشتتنا واستقلت أقاليمنا سلط الله علينا. أوبا، صدق رسول الله، ما نقض قوم العهد إلا سلط الله عليهم عدوهم، وكذلك فعل. الثانية، ولا حكموا بغير ما أنزل الله إلا فشا فيهم الفقر، صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا حكموا بغير ما أنزل الله إلا فشا فيهم الفقر، وما ظهرت الفاحشة فيهم إلا ظهر فيهم الطوفان، إلا ظهر فيهم الطاعون، وما طففوا الكيل إلا منعوا النبات، وأخذوا بالسنين، وما طففوا الكيل إلا منعوا النبات وأخذوا بالسنين، ولا منعوا الزكاة إلا حبس عنهم المطر، إلا حبس عنهم المطر. ها؟ نعم، إلا حبس الله عنهم المطر. هيا نعيد الحديث. خمس بخمس، ما نقض قوم العهد إلا سلط الله عليهم عدوهم، ولا حكموا بغير ما أنزل الله إلا فشا فيهم الفقر، وما ظهرت الفاحشة فيهم إلا ظهر فيهم الطاعون، وما طففوا الكيل إلا منعوا النبات وأخذوا بالسنين، ولا منعوا الزكاة إلا حبس الله عنهم المطر، إلا حبس الله عنهم المطر. خمس بخمس، ما نقض قوم العهد إلا سلط الله عليهم عدوهم، ولا حكموا بغير ما أنزل الله إلا فشا فيهم الفقر، وما ظهرت الفاحشة فيهم إلا ظهر فيهم الطاعون وما طففوا الكيل إلا منعوا النبات وأخذوا بالسنين سن الجدب يعني ولا منعوا الزكاة إلا حبس الله عنهم المطر. قد يقول القائل أمريكا أوروبا المطر ما ينحبس أولئك أعداء الله يربيهم الله يربي بهذا البلاء أولياءه ليتوبوا ويرجعوا أما الذين أعدهم للخلد في دار الوبار لما يعذب بل يزيد لهم هذا خاص بالمؤمنين تأديبا لهم وتربية. خمس بخمس ما نقض قوم العهد إلا سلط الله عليهم عدوهم ولا حكموا بغير ما أنزل الله إلا فشا فيهم الفقر وما ظهرت الفاحشة فيهم إلا ظهر فيهم الطاعون وما طففوا الكيل إلا منعوا النبات وأخذوا بالسنين ولا منعوا الزكاة إلا حبس الله عنهم المطر. خمس بخمس وإلا لا؟ خمس معصيات بخمس عقوبات المجموع عشرة. هيا مع الشر حيث يبينها لنا واحدة واحدة. قوله صلى الله عليه وسلم خمس بخمس أي خمس خصال من معاصي الله تعالى يترتب عليها خمس خصال أخرى تحمل النقمة الإلهية على مرتكبي تلك المعاصي الخمس وهذا بيانها. الأولى ما نقض قوم العهد إلا سلط الله عليهم عدوهم أي الكافر. ونقض العهد عام في كل العهود اللازمة وجزاؤها أي جزاء النقض أن يسلط الله عليهم عدوهم من أهل الكفر وحتى من الشيطان لأن العدو الكافر والشيطان أكبر عدو وحتى الشيطان يغريهم ويفسدهم. الثانية ولا حكموا بغير ما أنزل الله حيث حكموا القوانين العرفية أو الأوروبية وجزاؤها أن يتفشى فيهم الفقر ويصابوا بالخصاصة كما هو مشاهد في البلاد التي حكمت القوانين بدل كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. مما يروي لنا التاريخ أن عاملا من عمال الخلافة الإسلامية وهو في البلاد التونسية ما وجد ما يفعل بالأموال شبع الناس ما يقبلون فرفع الأمر إلى الخليفة فقال لو اشتري بها أعبد وأعتقهم في سبيل الله ما أصبح الناس يأخذون المال. يوم كان يحكمون ماذا؟ كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. لا تسأل عن النتائج الطيبة التي ينتجها تحكيم شرع الله. أريدك أن تفهم ينتهي الظلم الخبث الشر الفساد الشح البخل التكالب على الدنيا فإذا زالت هذه كيف لا يعمهم الغنى وتمتلئ قلوبهم بالمال والثراء؟ إذن الثالثة من الخصال الخمسة، الثالثة قوله: وما ظهرت الفاحشة فيهم وجزاؤها أن يظهر فيهم الطاعون. والطاعون ما يطعن ويضرب ويفسد ويهلك، الأمراض الفتاكة. الرابعة: وما طففوا الكيل أي نقصوه وبخسوه وجزاؤها أن يمنع النبات ويؤخذ بالسنين أي بالقحط. والحديث نعم الخامسة: ولا منعوا الزكاة أي لم يزكوا أموالهم التي وجبت فيها الزكاة، وجزاؤها أن يحبس الله عنهم المطر. إذن خمس بخمس وإلا لا؟ نلوم على الله ونعتب عليه لما تمنعنا من كذا؟ لا، خمس بخمس. إذا نحن بخصنا الله واحدة بخصنا كذلك مثلها ونظيرها. بهذا رب النبي صلى الله عليه وسلم أمته، كيف سادوا وكملوا، كيف أصبحوا كالكواكب في دنيا البشر لهذه التربية الروحية. والآن إرشادات للمربي. من هذا المربي؟ ما اسمه؟ ما هي شهاداته؟ المربي مؤمن يحسن القراءة والكتابة ويفهم إذا قرأ، يجلس في بيته كل ليلة من بعد العشاء إلى أن يحين وقت النوم يحفظون آية كما حفظناها البارحة ويفهمون معناها ويشرح لهم ويقول الآية تطلب منكم كذا وكذا. أبنائي يا أم أولادي فهمتم؟ قالوا نعم نلتزم. أهل هذا البيت يرحمكم الله بعد هذه الليلة يرقصون مع الراقصات، يشطحون مع التلفاز والفيديو، والله ما ينظرون إليه، شغلوا صرفوا. فإذا لم يكن في البيت مثل هذا الكتاب، ما هو الذي في البيت؟ معروف، أفلام خليعة يشترونها من دكاكين ويعرضونها في بيوتهم، التلفاز الذي يخبط خبط عشوى، مرة يغني ومرة يقرأ كأنه يستهزي. أيها المربي كن خليفة رسول الله في بيتك. والمربي يكون في مسجد القرية أيضا، أهل القرية يدعوهم يراقبهم يقبلوا رؤوسهم: تعالوا إلى بيت ربكم، غابت الشمس ما بقي محراث ولا موسى ولا سكين، إلى المسجد. فيجمعهم هكذا ويردد الآية ويرددونها والحديث ويحفظون ويفهمون ويعملون. كيف تصبح تلك القرية؟ أسألكم بالله، من رأى قرية قد نجحت في هذا الباب إلا يبلغني لأزورها، وإن كانت في السن أو الهند، لنشاهد نور الله فيهم. سمعتم؟ أيما قرية أقبلت على هذا الطريق وأصبح النساء والرجال والأطفال يجتمعون كل يوم من المغرب إلى العشاء يتغنون بالقرآن ويحفظون السنة ويفهمون ويعملون، سنتدور عليهم كيفهم؟ كأنهم أصحاب رسول الله. نشاهدهم. المربي قلنا لو اقرأ الحديث وكرر قراءته بتأني حتى ترى أن أكثر المستمعين والمستمعات قد حفظوا. ثانيا اقرأ الشرح قراءة متأنية جملة بعد جملة حتى ترى أن المستمعين قد فهموا. ثالثا علمهم أن أهل الجنة حذرهم من عواقب الخمس الأولى. حذرهم من عواقب الخمس الخصال الأولى، وهي نقض العهد والحكم بغير ما أنزل الله، وظهور الفواحش من الزنا واللواط والاختلاط والتبرج، وبخس الكيل والوزن، ومنع الزكاة، إذ كلها من كبائر الذنوب، بل الثانية والخامسة من الكفر. تحكيم غير شرع الله كفر رغب عنه، منع الزكاة كذلك. أعيد هذا الرقم. ثالثا حذرهم يا مربي، حذر من تربيهم وهم بين يديك، حذرهم مما من عواقب الخمس الخصال التي عرفنا، وهي أولا نقض العهد، ثانيا الحكم بغير ما أنزل الله، ثالثا ظهور الفواحش من الزنا واللواط والاختلاط والتبرج، رابعا بخس الكيل والوزن، خامسا منع الزكاة، إذ هذه من الكبائر، كبائر الإثم والعياذ بالله، والثانية والخامسة من الكفر. رابعا ذكرهم بما أصاب المسلمين الذين حكموا قوانين الشرق والغرب وأعرضوا عن تحكيم ما أنزل الله من الفقر والضعف بل والذل والهون والدون. خامسا حذرهم من مبادئ ظهور الفاحشة كالاختلاط والسفور والحياة الغربية، حذرهم من مبادئ ظهور الفاحشة. الفاحشة ما تظهر فجأة، لا بد من مقدمات، من بينها كشف الوجه. لما دعا دعاة الصفور من حوالي 80 سنة في العالم الإسلامي ما طالبوا إلا بكشف الوجه فقط، لما انكشفت الوجوه تبع ذلك الأعناق والسوق ولبسوا الميكروجيب والمينيجيب، وتبع ذلك الاختلاط واوا. إذن معاشر المستمعين أو المستمعات، خمس بخمس لا بد من حفظها ولو بدون ترتيب، كذا ولا لا؟ ما هي الأولى من الخمس؟ نقض العهد. يا عبد الله يا أمة الله لا تنقض عهدك، من عاهد غدر منافق. آيات النفاق علاماته أربع، منها إذا عاهد غدر، فإذا أعطينا العهد لا ننقضه ولو نموت، لأن نقض العهد يترتب عليه أن يسلط الله علينا عدونا من الإنس والجن. ثانيا الحكم بغير ما أنزل الله، يترتب عليه الفقر، يترتب عليه كل بلاء، ما قضية فقر فقط، يترتب عليه الجهل والفسق والظلم والخبث والفساد والبلاء كله، لأن تحكيم شريعة الله عبارة عن قوانين للكمال البشري، أهملها الإنسان أصيب بالضعف والنقص والهبوط. ظهور الفاحشة في البلاد معناه إيذان والعياذ بالله تعالى بالطاعون والأمراض. تسمعون بالإيدز، هذه من أم الفواحش تنتشر. بخس الكيل، وهذا الذي سيق الحديث من أجله، لأن الآيات بالأمس في هذا الشان: ويل للمطففين. وها نحن نقف على قول الرسول صلى الله عليه وسلم: وما بخس أو نقص قوم الكيل والوزن إلا منعوا النبات وأصيبوا بالسنين وأخذوا بالسنين. الخامسة: منع الزكاة. الزكاة قاعدة الإسلام الرابعة أو الثالثة، من منعها انهدم إسلامه وسقط أركانه. مانع الزكاة تؤخذ منه كرها أو يقاتل حتى يموت أو يؤديها، قاعدة الإسلام. والآن مع أسئلة المستمعين، أعطيني المجلة. هذه المجلة واسمها تسالي. تسالي جمع تسلية، يا بغل تسليات، ما هو تسالي. هذه ما من خبث ولا عبث ولا باطل ولا شر ولا فساد إلا واحتوته. منها أنهم نقلوا كلمة وأكثر نقولات عن كفار أوروبا واليابان والصين، تبهتم؟ قال قائلهم: إن الله تعالى أصاب في خلق الإنسان، ولكنه قال أحسن في خلق في طبيعة الإنسان، ولكنه فشل في خلقه. المهم، لو عندنا نظارة لسمعتم العناوين. لما نقول كيف هذه المجلة الفاجرة الكافرة الحاملة لكل باطل وشر، انظر النساء العواهر الأوروبيات، كيف هذه تدخل مدينة الرسول؟ ارتد المسلمون، رفضوا الإسلام. كيف حصل هذا؟ رأيتم كل البذاء والقذر وما يمسخ الإنسان مسخا حوته هذه الجريدة المجلة، وتباع. تدون أين تباع؟ القلب يتمزق. أبشر هؤلاء أم ممسخون قردة وخنازير؟ من أجل ماذا؟ من أجل الريال. إذن عبدوا الريال. كيف يسمح بهذه؟ أين حماة الدين والملة؟ هذه تباع وتقرأ. أنا ما نستطيع نتكلم عن الإعلام، كلامنا ما ينفع، والله ما يجدي، تبهتم؟ نتكلم مع نحن الذين نريد الله والدار الآخرة. كيف نسمح بهذه المجلة يتداوله أبناؤنا وبناتنا؟ فهمتم اللغة وإلا لا؟ لأن المرضى أهل الإعلام، وهي في بيته تستهزئ أنت بمن؟ قول الإعلام إذا كان بر الشاش دخل العسكر على بيتك قال: ينبغي أن تقرأ أنت وبناتك. هناك نصرخ لله. أما نحن نهربها تهريب، والله لا يهربونها في الخفاء حتى يأتوا بها. وتباع وتتداول الأيد وتدخل بيوت المؤمنين والمؤمنات كأنهم لا كتاب لهم ولا نورا ولا إيمان ولا محمد فيهم. الذي عنده قال الله قال رسوله يحتاج إلى أقوال جاندارك فلان وفلان، مرض هذا أعوذ بالله، ماذا أصابنا، ماذا حل بنا. ما هو واجبنا؟ انظر إلى الألعاب وتعليم الباطل، لا إله إلا الله. أين تصدر هذه المجلة؟ في بيروت. تصدر في بيروت عاصمة الخبث والدمار والخراب، لكن كيف تنقل من بؤرة الخبث إلى بؤرة النور؟ الله أكبر، متنا يا عباد الله، فرغوا منا. فلهذا نحن نعيط نصيح كل يوم كتاب المسجد بيت المسلم وهم يضحكون يسخر. إذن ويل لهم، ويل لهم. قالها أبو القاسم: ويل للعرب من شر قد اقترب، صاحت أم المؤمنين أنهلك وفينا الصالحون يا رسول الله؟ قال: نعم إذا كثر الخبث. نعم نهلك، متى؟ إذا كثر الخبث. ودعاة الخبث يعملون الليل والنهار ويقيسون بالموازين كم الآن نسبة الخبث؟ 25%. من 10 سنوات نحن في هذا، زيدوا الآن بلغت 35. كم ممكن الآن؟ بلغت 40، وصلت 50. إذا وصلت 55 دمرنا الله، سلبنا ما أعطانا. فهمتم وإلا ما تفهمون؟ تبلغون وإلا لا؟ إذن اذهبوا إلى هذا الدكان 1 1 2 2 3 3 وقل: يا عبد الله، كيف تورد هذه؟ كيف تبيع هذه؟ ونادوا بأعلى أصواتكم في بيوت ربكم في الشوارع مع إخوانكم: لما تشترون هذه المجلة وتقرؤونها؟ كيف تدخل بيوت المؤمنين والمؤمنات؟ أما نحن يكفينا كتاب المسجد وبيت المسلم. إذا دخل بيتا واجتمع أهل عليه، والله لا تدخل هذه السفاسف وهذه الأخاليط والأغابيط. لكن إذا كان أهل البيت يرتاحون للخبث ويسعدون بالباطل ويعرضون عن نور الله ورسوله، هذا جزاؤهم. فهمتم وإلا لا؟ البيت المشغول بكتاب المسجد وبيت المسلم يدخل هذه المجلات يدفع فيها ريال و3 ويقرأ أولاده وبناته. قال: 8 أريل. هذه تصدر من أين؟ من الروضة المحمدية، من المسجد الحرام، من بيروت. ماذا نقول؟ بؤرة الخبث والفتن والظلام. كيف توردها يا مؤمن؟ كيف تقرأينها يا مؤمنة؟ كيف تتناولها يا عبد الله؟ أين تعيش أنت؟ أنسيت أنك مؤمن؟ هكذا ناديت، لقد أسمعت لو ناديت حيا، ولكن لا حياة لمن تنادي، أفأنت تسمع الصم أو تهدي العمي ولو كانوا في ضلال مبين. أعظم الله أجركم فينا، متنا. بعد أسبوعين نسأل، عندنا جواسيسنا ومباحثنا من الطلاب، هل بقيت تباع وإلا لا؟ فإن وجدوها ما زالت صلوا علينا 4، تكبيرات انتهينا. وإذا قال والله ما رؤيت أبدا وامتنعت قلنا ما زلنا بخير. انتبهتم؟ أسبوعين. اسأل. الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. سائل يقول الشيخ قال الله تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون. ما معنى قول الله تعالى؟ اسمعوا، نحن ما أذن لمؤمن واحد خارج ديارنا هذه التي تحكم كتاب الله وسنة رسوله أن يقول في حاكمه كافر. أتحداكم من يثبت أنني قلت هذه الكلمة من 40 سنة وكتبنا رسائل في السياسة يكفي الدستور الإسلامي والدولة الإسلامية وكتب وأوام عشرات ما قلنا أبدا الحاكم الفلاني كافر. لما؟ أولا لأننا إذا قلنا كافر وألححنا عليه قل نعم وبعد ماذا تريدون؟ فمن الخير أن نقول مسلم مؤمن حتى ما يتغير طبعه حتى يبقى يستأنس بنا. أما لما نقول كافر وكافر ونحن في السجن ووراء الستار والحديد مجانين هؤلاء. وحذرنا ونادينا وصرخنا وحصل من البلاء والعذاب والدمار ما لا نظير له في بلاد المسلمين نتيجة هذا القول الفارغ. لعلكم ما فهمتم، لما نقول الحاكم كافر الحكومة كافرة كفار كفار ونحن لا نستطيع أن نبايع غيرهم ولا أن نحكم سواهم معناه أننا نحرشهم علينا ليدمرونا. نحن عقلاء ولا مجانين؟ عقلاء، لسنا بمجانين. متى يسأل العلماء هل الحاكم هذا كافر وإلا لا؟ نريد فتية عندنا. إذا رأى العلماء أن الأمة مستعدة لتخلع هذا وتنصب هذا لأنها كلمتها واحدة، قال العلماء صدرت فتية أن حاكمنا فلان كافر لأنه سب الله سب رسوله قال لا أعترف بالإسلام لا أؤمن به لا يصوم لا يصلي. حينئذ الأمة أبعدوه نصبوا غيره. أما أمة غير موجودة أبدا وأنت تكفي وتتعنتر ما لا تفعل. والرسول يقول عليكم بالسمع والطاعة ولو تأمر عليكم حبشي رأسه كالزبيبة، ويقول ما أقاموا فيكم الصلاة، ويقول إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. هذا قول الحبيب وإلى لا؟ ومع هذا العلماء والفقهاء قالوا حتى ولو أين كفرا بواحا ما نصرح حتى هل الأمة موجودة لتبايع غيره وإلى لا؟ إذ ما عندنا عبث، اللغو نعرض عنه إعراضا، كلمة ما تنتج خيرا ما نتكلم بها. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقول خيرا أو ليصمت. أما أن نقول كلام يجلب علينا دمار وخراب ونحن عاجزون على أن نحقق شيئا هذا باطل ومنكر ولغو وحرام. ثم نعود إلى الآية. الآية جاء فيها كافرون وظالمون وفاسقون. فمتى يكون الحكام كفار؟ إذا أعلنوا أنهم لا يدينون لله بالإسلام ولا يعترفون به، إما أصبحوا يهودا أو نصارى أو بوذا أو شيوعيين، لا دين ولا إسلام، هذا كفر بواح لا يشك في عاقل. قالوا القرآن والشريعة والفقه الإسلامي يهبط بنا وهذه رجعيات ومخلفات عقيدة ما نقول بها ولا نعمل بها ولا خير فيها، هذا كفر بواح، ردوا على الله هداه وكتابه. فإن قالوا نحن نعرف أنه دين الله وكتابه وشرعه، ولكن من وكيف وما نستطيع كذا، هؤلاء فاسقون كفساقنا شراب الخمر والزنات وآكل الربا، ما هم بكفار. فإنهم استبدلوا كما قلنا قوانين فهموها ودرسوها واستوردوها وقالوا ما فهمنا الشريعة وكيف نطبق وكيف كذا، هم ظالمون، وضعوا الشيء في غير موضعه. إذن هذا كلام الله عجب، قالت الجن إنه عجب. فذكر الكفر وذكر الظلم والفسق، فكل لفظ ينزل بحسب حال صاحبه. ومع هذا أردد فأقول لهم في الشرق والغرب انتهوا من تكفير الحكام. ما الطريق إذن يا شيخ؟ كتاب المسجد وبيت المسلم. والله لا طريق إلا هذا. يا شيخ مجنون أنت؟ لا لا لا، والله إني لعلى نور من ربي. لن يستقيم أمر شعب ولا إقليم ولا أسرة حسب مراد الله وما يريد إلا على قال الله قال رسوله فقط. الوحي هو الروح والوحي هو النور، فمن فقد الروح يحيى بأيش؟ من فقد النور يهتدي بأي شيء؟ ونقرأ كلام الله: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا. سماه روح ولا لليما؟ لأنه لا حياة بدون روح، حتى في النمل في حياة بدون روح؟ فحياة البشرية الحقة حياة الطهر والكمال متوقفة على الإيمان بالقرآن والعمل به. ولكن جعلناه نورا، قال جعلناه نورا يعني يكذب يغشنا، هو ظلام وقال نور. جعلناه نورا نهدي به، فمن أراد أن يكمل ويسعد في دنياه بدون القرآن والله ما كمل ولا سعيد، مستحيل. كيف يرى طريق الكمال وهو يمشي في الظلام؟ ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء. يا شيخ ما البرهنة؟ ما الدليل على ما تزعم وتقول؟ الله يخبركم الإنس والجن عن أيام النور الإلهي، أيام أصحاب رسول الله وأبنائهم وأحفادهم، 300 سنة لم تكتح العين الوجود بأمة أطهى ولا أكمل ولا أسعد من تلك الأمة في مجالات الحياة كلها. أبعد هذا تطالبني بالبرهان؟ وجربنا الشيوعية والاشتراكية والصليبية والمهدوية، وهو أين الكمال البشري؟ في اليابان، في الروس، في أمريكا، أين الكمال البشري؟ بلغكم وإلى لا؟ سمعنا الليلة أن في السويد مجزرة تسمى دار الانتحار، انتحروا ملوا، قال نجعل لهم مكان خاص بالانتحار. من أراد أن ينتحر بأي نوع تريد، بالحبل تخنق نفسك، برصاصة، باحتساء السم، تفضل أدفع كذا وادخل. عرفتم؟ أين الرقي وأين البشرية يا عباد الله؟ أدبارهم متسخة بالأوساخ، رائحة بيوتهم كريهة لولا أنهم يصبون عليها الغازات. تلك هي الحياة، لا صيلة ولا رحمة ولا لقاء ولا ولا ولا، بهائم. ماذا نصنع؟ نعود. هل من طريق يا شيخ؟ كتاب المسجد وبيت المسلم. والله لا طريق إلا هذا. وإن تعقدوا مناظرة آتوا علماءكم ونتناظر، والله لا سبيل إلا هذا. لماذا؟ لأننا خلقنا من أجل أن نذكر الله ونشكره، ذي علة حياتنا وسر وجودنا. فإذا أخذنا نذكر الله ونشكره بالطاعات رفعنا وأقام الدنيا وأخضعها لنا، إنه ولي المؤمنين ومتولي الصالحين. ما حكم من لم يقرأ سورة الفاتحة في الصلاة الفريضة وهو مأموم؟ الجواب حكمه لا شيء عليه، قراءة الإمام قراءة له، فإن قرأ حصل على أجر مثوبة، نسي ما قرأ لا شيء عليه. جزاكم الله خيرا. سأل يقول هل تقبيل الزوجة ينقض الوضوء؟ هل تقبيل الزوجة بالفم ينقض الوضوء ولا لا؟ ما تقولون أنتم أيها الفحول؟ اسمع، لا يقبل منك كلام أنت، أنت قف أولا. ما زلنا نخطب لهذا الفحل، من عنده امرأة متأيمة مات زوجها طلقت بكرا كذا، هذا زوجوه، عبد صالح حافظة، إذا سمع الدرس حافظة. لا اجلس. التقبيل إذا قصد الفحل اللذة من تقبيل زوجتي انتقض وضوء، سواء وجدها أو لم يجدها، همه إرادته نقضت وضوء عمليا. فإن لم يقصد ولكن جاء من بلاد بعيدة كذا والوحشة قبلها، فإن وجد لذة انتقض وضوء، فإن لم يجد لا شيء عليه. تبهتم؟ الفارق أراد أن يتلذذ وإلا لا، انتقض وضوء، نقضه بنفسه وإلا لا. هذا أولا. ثم والذي ما أراد ولكن لما قبل وجد انتقض وضوء، لكن إذا لم يريد لذة وما وجدها كيف ينتقض وضوء؟ الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقبل بعض نسائه ولا يتوضأ.